يقول اذا دخلت في صلاة ركعتي السنة واقيمت الصلاة هل اتم ما بدأت ام اقطع الصلاة وادخل مع الجماعة؟ هذه القضية اوجدت خلافا بين اهل العلم، وهو الذي شرع في صلاة نافلة ثم اقيم لصلاة الفريضة، هل يتم عمله او لا يتم؟ بعض اهل الفقه قال يستكمل ما بدأ فيه، ليستعني طبعا صلاة الايه السنة، ثم يدرك الجماعة ولا شيء في هذا، واستدل على ذلك بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. البعض الاخر قال انه بمجرد اقامة الفريضة اصبحت النافلة باطلة، امرها منتهي تماما باطلة، وعليه فبيخرج منها مباشرة ويلحق او يلتحق بالايه بالجماعة، طبعا استنادا للحديث انه اذا حضرت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، فلا صلاة الا المكتوبة. فريق ثالث قال معنى لا صلاة انه لا ينشئ الصلاة، اما اذا كان في الصلاة اصلا، في الصلاة ايه اصلا، فلا نقول ان صلاته باطلة، ما تقولش كده، قال لا نقول ان صلاته باطلة. وعليه قالوا هو يملك زمام نفسه، ان راى ان في استمراره ان سيفوته من الجماعة ولا ركعة فيقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة. فاذا كان عزيز يعني في مساجد احنا بنسميها مساجد البولمان، واخد بالك انت، بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله اكبر، فطبعا هتقعد تصلي نافله ايه بقى؟ يبقى يدرك الجماعه افضل، وان كان يعني في ادائه للنافله عدم فوات شيء من الفريضه فيستكمل النافله. فلو انت بتصلي هنا واخد بالك واقاموا الصلاة ولقيت الشيخ فوزي بيقول يعني سووا الصفوف صلوا كامل النافلة بتاعتك ما تقلقش، خلاص يبقى هتدرك الجماعة ان شاء الله، تمام، اذا ما في مشكلة. فالقضية قضية مختلف فيها، تقول لي انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا اميل للرأي الاخير ان القضية تتوقف على ان سيفوتك شيء من الفريضة ولا يفوتك شيء من الفريضة. فلو فاتك شيء وانت تعلم ان يفوتك شيء من الفريضة تقطع النافلة وتدخل في الفريضة ان شاء الله، خلاص اوشكت وستدرك الجماعة ان شاء الله تعالى، ويبقى تتم السنة ولا شيء في هذا باذن الله تعالى.